بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 46 بعد 200 مع سورة يوسف. نسأل الله العفة والنجاة والظفر، آمين. الوقفات التدبرية: أولا، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجا، والإياس يوجب له التثاقل والتباطؤ. إذن على الإنسان أن يقصد رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يسعى في طاعة الله تعالى، وأن يحسن ظنه بربه، وأن يرجو الله سبحانه وتعالى. فمع ما حصل ليعقوب أمرهم بهذا: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فالإنسان يرجو ربه، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالذين لا يؤمنون بالله يائسون من رحمة الله، أما المؤمن فهو يرجو رحمة ربه. ثانيا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنما جعل اليأس من صفة الكافر لأن سببه تكذيب الربوبية أو جهل بصفات الله من قدرته وفضله ورحمته. ولذلك الإيمان يوجب العمل، والعلم يدعو إلى الإيمان. وكل من كان بالله أعرف كان منهم أخف، وكان له أرجى. وأشرف المعارف معرفة الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يتعلم، فيتعلم أسماء الله ومعانيها، ويتعلم صفات الله. وحينما يقرأ الإنسان القرآن يزداد علمه بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. ثالثا، فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ لما شكوا إليه رق لهم وعرفهم بنفسه بهذه الطريقة، وما أراد أن يعنفهم. وهكذا المؤمن يكون رحيما بالمؤمنين. رابعا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي يتق الله ويصبر على المصائب وعن المعاصي. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي الصابرين في بلائه القائمين بطاعته. هكذا الإنسان يجد بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولو تحدثت مع آخر عن سورة يوسف فقال: ما المغزى؟ هذا هو مختصر السورة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالإنسان يكون محسنا بطاعة الله سبحانه وتعالى، مراقبا لربه، يعبده كأنه يراه. فإن لم يكن يراه ربنا جل جلاله يرى العباد أجمعين. والإنسان حينما يتق الله بفعل الطاعات وترك المحرمات والصبر على المقدورات ويصبر على هذه جميعها، فربنا جل جلاله يجزي من أحسن إحسانا. خامسا، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أسقط حق نفسه بقوله: لا تثريب عليكم اليوم، وهذه هي صفة الكرماء يا إخواني. ثم دعا إلى الله أن يغفر لهم حقه. سادسا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تعير عليكم اليوم ولا أذكر لكم ذنبكم بعد اليوم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون عفوا مع الجميع مسامحا، وعليه أن لا يقابل الآخرين باللوم والعتاب والتوبيخ. فهذه القصص لأجل أن نأخذ منها العبرة ولأجل أن نتخلق بأخلاق عباده الصالحين. سابعا اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. لما كان مبدأ الهم الذي أصابه من القميص الذي جاء عليه بدم كذب، عين هذا القميص مبدأ للسرور دون غيره من آثاره عليه، ليدخل السرور عليه من الجهة التي دخل عليه الهم منها. وتأملوا هذا القميص، يعني قميص أثبت براءته وقميص أثبت كذبهم، كذب أخوة يوسف حينما جاءوا بدم كذب، وقميص جعله الله سبحانه وتعالى دلالة بشارة وسرور إلى يعقوب فارتد إليه بصره. وهكذا هذه النعم التي عندك حينما تستخدمها في مرضاة الله فإن الله سبحانه وتعالى يجعل عاقبتها حسنة. فكل نعمة من النعم استعملها فيما يحب الله، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تستعمل هذه النعم في معصية الله. ولا تيأسوا لا تقطعوا رجاءكم ببضاعة مزجاة ثمن رديء قليل. لا تثريب لا تأنيب، فصلت العير خرجت القافلة من أرض مصر. تفندون تسفهون، العمل بالآيات. أولا تذكر مصيبة حلت بالأمة ثم قارنها بصفات القدرة لله تعالى فستعيش بعدها متفائلا. ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثانيا سد الله تعالى أن يرزقك التقوى والصبر فهما طريق الإحسان. التقوى والصبر، وتراقب الله سبحانه وتعالى في كل عمل وفي كل خاطرة، فهذا هو طريق الإحسان. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فربنا لا يضيعه بل يجازي عليه ويجازي على العمل القليل الخير الكثير. ثالثا حدد مشكلة وقعت بينك وبين أحد أقاربك واتخذ قرارا بالعفو عنه ابتغاء وجه الله تعالى حتى تكون قريبا من رحمته. فكلما كنت عفوا عن الناس عفى الله عنك. التوجيهات، إياك واليأس من رحمة الله تعالى، فلا تيأس من رحمة الله ولا تيأس من مغفرته، فربنا جل جلاله رحيم كريم. ثانيا ثلاث صفات جعلت العاقبة ليوسف عليه السلام: التقوى الصبر الإحسان. فحقق التقوى وحقق الصبر وحقق الإحسان. ثالثا العفو عن المخطئين من صفات الأنبياء. ولا تكتفي بمجرد العفو عن من أخطأ في حقك، بل زده دعوة تنفعه في الدنيا والآخرة. والمؤمن يدعو كثيرا لإخوانه المؤمنين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.